هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، صدر مؤخرا القانون الذي يجيز التصالح في مخالفات البناء، ولكن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر بعد. هل هناك دور على المحليات الآن في تطبيق نصوص هذا القانون ومنع التعدي على الأراضي الزراعية؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد اللواء دكتور جمال توفيق، مساعد وزير الداخلية الأسبق والأستاذ بكلية الشرطة. أهلا بسيادتك يا فندم معانا. أهلا بحضرتك يا فندم. لا شك أن التصالح قد يحقق فائدة للمواطن بالفعل، لأن الأرض الزراعية التي فقدت يعني لن تعود مرة أخرى، ولكن اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تصدر، أو هل صدور هذه اللائحة سيسهل عملية تطبيق نصوص القانون؟ بالتأكيد طبعا، عشان ننفذ القانون بيبقى هناك بعض الأمور داخل القانون غير واضحة، يعني الصياغة، تعليمات، نظام، فبتبقى في لائحة، بتطلع لائحة تنفيذية بتتناول القانون ده بقدر كبير من التفصيل، وبقى فيه الإجراءات، وبقى فيه المواعيد، وفيه حاجات كثيرة جدا جدا جدا. فاللائحة دي اللي بتستقبلها الأجهزة التنفيذية وتقوم بتنفيذها، نوع من التيسير على المنفذ في التعرف على نقول ما ورد في القانون. لكن الإزالة الفورية الآن تطبق في حالة شروع المواطن في البناء، ولا برضو في اعتداء على الأرض الزراعية؟ لا، هو طبعا من ناحية الاعتداء والمخالفات موجودة، عندما استشعر المواطنين بأن هناك في قانون هيقنن المخالفات البنائية، كل أسرع بارتكاب المزيد من المخالفات البنائية. بس ده خلاص على اللي اتعمل، ده بجهل، ده بجهل. ليه؟ لأنه لازم هم يعلموا أن القانون يقنن أوضاع سابقة وليست أوضاع لاحقة. مستقبلية. القانون صدر من في شهر 4 اللي فات، أول 4 تقريبا 6 4، القانون صدر. وبالتالي القانون لا يقنن أوضاع بعد صدوره. القانون يقنن أوضاع سابقة على صدوره كمان بفترة زمنية، لأنه بيحط حد معين، وبيبقى فيه أجهزة الدولة بتعمل حصر بهذه المخالفات، وبيشوف حتى الغرامات اللي هيتم نقول تنفيذها على هذه المخالفات، هتورد الدولة مبالغ قد إيه، حجم المخالفات ده قد إيه، تأثير نقول تقنينها مع القانون هيبقى إيجابياته إيه. كل ده بيدرس قبل إصدار القانون. نعم، يعني القانون ده بيصدر لكن قبليه بفترة كبيرة جدا، في أجهزة كثيرة جدا تعمل علشان نقدر ننجح هذا القانون. دور المحليات والمحافظات في تطبيق هذا القانون ومنع التعدي على الأراضي الزراعية؟ احنا على الحقيقة يعني عشان أكون أمين مع حضرتك ومع السادة المستمعين، أي قانون عشان ينجح لازم قبل ما تصدر القانون لابد أن توفر آليات تنفيذ القانون، لابد أن تدعم آليات تنفيذ القانون، لابد أن تمكن الأجهزة المعنية بتنفيذ هذا القانون من أن أنا أديهم التوعية القانونية بالقانون، الثقافة المعرفية بالقانون، أديهم الثغرات اللي موجودة، لو في قلة في ثغرات علشان يستطيع أن هو يسد هذه الثغرات، لابد أن أديله الآليات اللي يشتغل بيها، آليات التقنية والآليات المادية. خلي بالك، محتاجين معدات، محتاجين لوادر، محتاجين شواكيش يزيلوا بيها، كل ده لابد أن أوفره، لأن أنا الوقت النهاردة هنفذ القانون وفي مخالفات لا ينطبق عليها القانون، فطالما أن أنا أتصالح فيما هو يتوافق مع القانون، يبقى لابد أن أزيل ما لا يتوافق مع القانون. فده بيتطلب من الأجهزة. وبالتالي في حالة في حالة الإزالة كمان لابد أن أنت يكون عندك هذه الآليات بالتأكيد، ما تبقاش أنت المواطن ينتصر عليك كمان. سواء القانون عندما يقنن مثلا ما بيقننش جميع المخالفات، والقانون ما بيركزش على المخالفات في بناء الأراضي الزراعية فقط. لا، القانون ده قانون تعديل، القانون ده بيتناول كل المخالفات البنائية، سواء في بناء أرض زراعية تحويلها إلى أرض مباني سكنية، سواء في مخالفات في المباني اللي موجودة بأدوار زيادة، سواء في مخالفات في تحويل الجراشات إلى سكني، سواء فيما يتعلق بتحويل السطوح إلى سكني، زيادة عدد الأدوار، كل ده ودي كلها دي مخالفات. ربما الفساد يعني استشرى بعض الشيء في المحليات، وخاصة في استصدار التراخيص في وقت من الأوقات. بدأت أجهزة الدولة تتحرك، الرقابة الإدارية الحقيقة يعني بنحييها من خلال الإذاعة المصرية على الجهد الذي تبذله لمواجهة هذا الفساد، وتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كل هذه الأجهزة تتعاون لاستئصال جذور الفساد. ولكن هل تحتاج منظومة المحليات إلى إعادة ترتيب بجانب القانون؟ بالتأكيد. يعني ما أنا بقول إيه، لما أجي النهاردة بطور القانون، مين اللي هينفذ القانون؟ من المحليات. يبقى لابد أن أطور المحليات فيما يتوافق مع تطور القانون، عشان أبقى ماشي في الاتجاهين مع بعض. إنما هطور القانون والقانون ده له متطلبات، ولا تتوفر هذه المتطلبات مع من يقوم بتنفيذ القانون، يبقى كده انا العمليه بقى ايه، القانون ده بقى اعرج. عندي القانون، لكن انا تنفيذه على ارض الواقع مش هيبقى 100%، ممكن يبقى 20% 15%، عشان عجز في الثقافه المعرفيه بالقانون، عجز في اليات تنفيذ القانون، عجز في الامكانيات المرتبطه. فلازم الاثنين يتوافروا بعض. لازم كمان الفكر نفسه، الفكر والثقافه للموظف الذي يعمل في مجال انفاذ القانون ده، محتاج ان هو فكره ده نطوره. لابد ان احنا نديله مجموعه من النقاط التوعويه معايا عشان نطور فكره. لابد ان احنا نزود الحس الوطني، المكون الذاتي الوطني الموجود بداخله، عشان يبقى عنده حميه في تنفيذ هذا القانون لصالح الوطن. كمان اسناد الوظائف للقائمين على المحليات، يجب أن تسند الوظيفة لمن يتناسب معها. تأهيل الموظف القيام بعمله ده من البداية، لازم تخصصه يتوافق، لازم نقول تدريبه يتوافق، لازم خبراته السابقة تتوافق، كل ده بيصب في النهاية على أنه ينجح في أداء عمله. نعم. ودي المشكلة اللي احنا بنعاني منها الحقيقة في مصر معايا، أن احنا عندنا كثرة من العاملين، ولكن هم غير مؤهلين لأداء عمله، وبالتالي ده بيبقى عبء على مزينة الدولة وعبء على مرافق الدولة. انك عندك 6 مليون موظف، ولكن اكتر من نصهم عبء على الدولة بمرتباتهم ومتطلباتهم، ولا يؤدوا في لصالح تحقيق اهداف الدولة. على العموم، يعني المشرع المصري في طريقه لاصدار قانون الإدارة المحلية، وبالتالي ستكون هناك بعد ذلك انتخابات المحليات. يعني برأي سيادتك، يعني هذا القانون ربما يعيد ضبط هذه المنظومة، منظومة المحليات بصفة عامة. أنا بطالب يعني أهمية المحليات والمجالس الشعبية على مستوى المحافظة وعلى مستوى المركز وعلى مستوى المدينة والحي والقرية، دي بنسميها احنا الرقابة الشعبية، الرقابة الشعبية للأداء الحكومي. والرقابة الشعبية دي مهمة جدا، لأنه ده تعاون من الشعب مع الدولة ومع الحكومة. أنا ببصر الدولة للمشاكل والسلبيات الموجودة، بنورها، بنور أجهزة الدولة، وبالتالي عشان ده يساعد في تحسين أداء الدولة لدورها معايا. فعدم وجود رقابة شعبية، بيجد الأجهزة الحكومية تجد أنها بلا رقابة، وبالتالي هيعمل ما يعمل، ويعني آسف، ويعني قد يتسم عمله بالسلبية وعدم الإيجابية، وبالتالي لا يجد من يحاسبه. فده بالتالي بيخليه انه متدني متراجع. انما الرقابه الشعبيه رقابه مهمه جدا جدا جدا معانا. نشوف دول العالم متقدمه، الرقابه الشعبيه دي من اهم الاليات التي تقويها الدوله علشان الحكومه نفسها تجود الأداء وتحسب المستوى الأداء. كمان أنت لو طبقت فعلا يعني التوجه الجديد للدولة في قانون الإدارة المحلية، ممكن المحافظ ياخد القرار في أي اتجاه، من الممكن رئيس المدينة رئيس القرية يتصدى للمشكلة دون انتظار للتعليمات، طالما أن هناك منظومة منضبطة. ياريت نتمنى، يتمنى أن ده يحصل، وانه الاداره في الاقاليم والمحافظات تتسب بالكونفدراليه، اتحاد كونفدرالي، يبقى كل محافظه قائمه بذاتها، ما تجبيه من ضرائب من ابنائها هو اللي يصرف على اقليم المحافظه. انا دافع الضرائب، لابد ان استفيد بالضرائب اللي بدفعها في تحسين مستوى المرافق اللي موجوده في المكان اللي انا بعيش فيه. احنا عايزين الدوله تدعم اللامركزيه، وهيبقى في منافسه ما بين المحافظات على فكره، تدعم اللامركزيه. ده هيخلي ايه؟ ابناء كل محافظه يسعون لتحسين اوضاعهم. هيبقى ده في التزام انه يدفع ضرائب، في التزام انه يكون اكثر ايجابيه مع نقول اداره المحافظه بتاعته. ليه؟ لانه ده بيعود عليه هو بالخير، مش الخير ده هيروح لواحد عايش في محافظه ثانيه. فده اتجاه يجب يتميز به قانون الإدارة المحلية الجديد، انه يمنح مزيد من اللامركزية للأقاليم، وبالذات في النواحي المالية والنواحي الإدارية، عشان نقدر النهاردة الناس تثق في قدرات أبنائها، وده يصب في النهاية إلى انه أعمل النهاردة ارتقاء بكل الأقاليم وليس ارتقاء لعدد معين من الأقاليم على مستوى الدولة. الحقيقة مستمعينا الأعزاء، نتمنى أن يسارع المشرع المصري في إصدار قانون الإدارة المحلية لضبط هذه المنظومة، ولينعكس ذلك بالفعل على كل المرافق في المجتمع المصري إن شاء الله. أشكر باسمكم في نهاية هذا اللقاء لواء دكتور جمال توفيق، الأستاذ بكلية الشرطة ومساعد وزير الداخلية الأسبق. شكرا جزيلا أفندم. شكرا لحضرتك فندم وسادة المستمعين، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون، بنص القانون، برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.